إلا إذا كان حديث عهد بالإسلام أو كان في بادية بعيدة فإنه يعارض، وإلا في الأصل في منكر الضروري أنه يكفر. الضروري يعني منكر الضروري شرعا، أما منكر الضروري حسا وواقعا هذا يعذب ويعذب. يبقى العلم النظري ويسميه بعض العلماء العلم الاكتساب، يعني المكتسب بالنظر والاستدلال، ككون النية شرط في تبييت النية شرط في صحة الصوم الواجب، هذا من العلم النظري ولا الضروري؟ لأن النظر ليس كل أحد يعلم به حتى يستدل له، وحتى يقال لو ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، وكمعرفة شروط وكالعلم بشروط الصلاة وشروط الحج وشروط العبادات وأحكام الشريعة وتفاصيلها، هذه كلها من العلوم النظرية التي لا تثبت إلا بالنظر والاستدلال، وأنه لا يمكن أن يقال كل إنسان يعلم بها، كالعلم هي بأن السماء فوقنا والأرض تحت، ما يمكن. فقط ثم قال قبيلة الشيخ ابن تيمية رحمه الله التلام تعرف التلام لغة اللفظ الموضوع المعنى وصلاحا اللفظ المفيد مثل الله ربنا ومحمد نبينا، وأقل ما يتألف منه الكلام اثنان أو فعل واسم، مثال الأول محمد رسول الله، ومثال الثاني استقام محمد، وواحد الكلام كلمة وهي اللفظ الموضوع بمعنى مفرد، وهي إما اسم أو فعل أو حرف. فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن، وهو ثلاثة أنواع، الأول ما يفيد العموم كالأسماء المفردة، الثاني ما يفيد الإطلاق كالنادرة في سياق الإثبات، والثالث ما يفيد الخصوص كالأعلام. والفعل ما دل على معنى في نفسه وأشعر بنياته بأحد الأمثلة الثلاثة، وهو إما ماض كسمع أو مضارع كيفهم أو أمر كفهم، والفعل بأقوامه يفيد الإطلاق فلا عموم له. جيم والحرف ما دل على معنى في غيره، ومنه الواو وتأتي عاطفة فتفيد افتراسا وتعاطفين في الحكم، ولا تقصد التوحيد ولا تنافيه الا بدليل. والالفاء وتأتي عاطفة فتفيد افتراسا وتعاطفين في الصحف مع التوحيد والتعقيد، وتأتي سببية تفيد التعريف. اللام الجارة ولا معاني منها التعليل والتمليك والإباحة، وعلى الجارة ولها معان منها الوجوب. ثم شرع المؤلف في الكلام قال الكلام تعريفه الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى، واصطلاحا اللفظ المفيد مثل الله ربنا ومحمد نبينا. الكلام مفرده كلمة، والكلمة هي لفظ وضع لمعنى مفرد، هي لفظ وضع لمعنى مفرد، وتجمع على الكلام